رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل أيها النبي للكفار اذهبوا في الأرض وسافروا في أنحائها وانظروا النظر التأمل مع كبار وتفكروا كيف كان مصير من كذب من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود. تجد آثار الهلاك والدمار الذي حل بهم لما كفروا بالله وكذبوا رسله. فأقم وجهك فيه القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم الذي يصدعون. فوجه وجهك جهة صراط المستقيم والدين القويم وهو دين الإسلام عاملا بما أمر الله به تاركا ما نهى الله عنه وتمسك بهذا الدين قبل يوم الحساب الذي لا يستطيع أحد أن يمنع وقوعه. حينها يتفرق الناس أشتاتا مختلفين ليروا أعمالهم ففريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. من كفر بالله فهو يتحمل وحده وبال كفره وعاقبة تكذيبه ومن آمن بالله وعمل الأعمال صالحة مشروعة فقد هيأ لنفسه بعمله منزلا في الجنة ومقعد صدقا فيها ليثيب الله المؤمنين الصالحين أحسن ثواب رحمة منه وإحسانا. إن الله لا يحب من كفر به وكذب رسله بل يسخط ويغضب عليه. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن البراهين الدالة على ألوهية الله وعظمته وقدرته إرساله سبحانه الريح أمام المقر تبشر بنزول الغيث وتثير السحاب فيستبشر بذلك العباد ويذوق رحمة ربهم بإنزال الماء الزلال المبارك من السماء فيحيي به العباد والبلاد ولتبحر سفن في البحر بقدرة الله ومشيئته ليطلب التجار رزقهم على ظهورها ذهابا وإيابا فتحملهم وضائعهم رجاء يشكر العباد ربهم ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. فلقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسل الله من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أقوامهم يبشرونهم برحمة الله إن آمنوا وينذرونه عذابه إن كفروا ويدعون للتوحيد وينهون عن الشرك فجاؤوهم بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة فكثير من أقوامهم كفروا وما آمن إلا قليل فانتقم الله من المكذبين وأهلك الكافرين ونصر عباده الموحدين ونصر أوليائه سبحانه حق عليه لما لهم من منزلة وزلفى. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويدعوه كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله سبحانه وحده هو الذي يرسل الرياح فتثير الغمام المحمل بالماء فينشره الله في السماء مثلما أراد ويسيره قطعا متفرقة فترى الماء يخرج من بين الغمام فإذا ساق الله السحاب بالرياح إلى ما يشاء من الناس استبشروا وفرحوا بقدوم الغيث. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وإن كان العباد قبل نزول الماء من الغمام في يأس من الرحمة وقنوط من نزول الغيث لطول احتباسه عنهم فإن الله يأتي بالفرج وينزل المطر. فانظر إلى أتى برحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فتأمل أيها المتدبر باعتبار وتفكر في أثار الغيث في الأرض المخضرة والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء كيف أحيا الله بالماء الأرض بعد الجب والقحط فأصبحت معشبة مخضرة. إن الذي أحيا الأرض بالنبات بعد موتها قادر على إحياء الناس من قبورهم بعد موتهم لأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يتمنى عليه أمر.